السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبدون مقدمات، نقول خير ما يوجه إليه الشباب في ظروفنا التي نعيشها وما قبل ذلك وما بعده إلى أمرين فقط، لكنهما أمران يحويان خير الدنيا والآخرة، هما العلم والعمل. العلم والعمل، فإذا كانت الظروف قبل سنين لا تسمح لكثير من الناس بالتفرغ لهذين الأمرين انشغالا بأسباب المعيشة، فإن الناس قد كفوا، أو جل الناس قد كفوا في هذه الأيام، ولله الحمد والمنة. ولا يدرك ما أقول إلا من كان عمره تجاوز 60، فقد مرت البلاد وغيرها من البلدان بفقر شديد، وانشغل الناس بتحصيل أسباب لقمة العيش. أما الآن وقد وسع الله على المسلمين وفتحت لهم الدنيا، فإن عليهم أن يتجهوا إلى ما خلقوا من أجله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا، وأن يمتثلوا أمر الله جل وعلا بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة. فعلى المسلم أن ينتبه لهذا الأمر، وأنه إنما خلق لتحقيق العبودية لله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعودا على ما بدأنا به، هو التوجيه إلى العلم والعمل، إذ أن العمل وحده بدون علم قد يكون ضررا ونقصا على صاحبه، فقد يعبد الله جل وعلا على غير ما شرعه في كتابه أو في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيعبد الله على جهل ويفسد أكثر مما يصلح. والعلم أيضا من دون عمل كالشجر بلا ثمر، فلا بد من اقتران العلم بالعمل واقتضاء العلم للعمل. وكثير من طلاب العلم من ينتسب إلى هذه السلة التي فرغت نفسها لطلب العلم، كثير منهم لا شك أنهم يسلكون السبيل والطريق الذي تكفل الله جل وعلا على لسان نبيه أن من سلكه سهل الله له بطريق إلى الجنة. لكن بعض الناس يسلك سبيلا طويلا بعيدا شاقا، وبعض الناس ييسر له السبيل ويسهل عليه ويطلب العلم من أقرب وسائله وطرقه، ويختصر الوقت اختصارا بينا. ويكون ذلك إذا هيأ الله جل وعلا من يأخذ بيده من أول الطريق. ونلاحظ على كثير من طلاب العلم ممن يتخرج في الكليات الشرعية بعد أن أمضى 16 عاما في الطلب، يجده في النهاية لا يمكن أن يسمى ولا طويلب علم، بل هو إلى العامية أقرب، لأنه يعيش في مهامه وفي صحاري وطرق متشعبة. فطالب العلم يحتاج إلى من يأخذ بيده من أول الطريق. فإذا حث القرآن والسنة على العلم ورفع منزلة العلماء، فلننظر إلى أقرب طريق وأقصره لتحصيل هذا المطلوب العظيم الذي جاء الحث عليه في الكتاب والسنة. وإذا كان الصراط المستقيم الموصل إلى الجنة فيما يعرفه أو فيما يعرفه الناس في حياتهم العادية، طريق المستقيم والخط المستقيم والصراط المستقيم، يقولون أنه أقرب طريق يوصل بين نقطتين، وأنت الآن في مكانك هذا تبحث إلى أقرب طريق يوصلك إلى الغاية وهي الجنة، فكيف نسلك هذا الطريق المختصر القريب؟ العلم الذي جاء الحث عليه في النصوص إنما هو علم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول، علم الصحابة، علم السلف. وأما التشعبات التي جاءت من بعد، إذا كانت لا تخدم نصوص الوحيين وتعيننا على فهم الكتاب والسنة وتعيننا على كيفية الإفادة من نصوص الكتاب والسنة، فإن لا شك أنها من الصواد عن هذا الصراط وعن هذا الطريق. كثير ممن ينتسب إلى طلب العلم وقد أمضى في العمر 16 عاما على أقل تقدير وتخرج بكلية شرعية يجد نفسه كالتائه في الصحراء. إذا قيل له ابدأ بطلب العلم من أول الطريق، فاقرأ الأصول الثلاثة والقواعد الأربع، وقرأ الأصول الثلاثة في المرحلة الابتدائية لكن لطول العهد قد يكون نسيها لأنه لم يراجع ولم يحضر شروحها عند أهل العلم ولم يقرأ شروحها المطبوعة والمسجلة، نسيها. يحتاج إلى أن يبدأ الطريق من أول خطوة ليختصر له الطريق. فهو بين أمرين، إما أن يقول أنا تخرجت في كلية شرعية وأنا شيخ بالمرسوم الملكي، أنه متخرج من كلية الشريعة يطلق عليه اسم شيخ فيقف عند هذا الحد ويستحي ويستكبر ويستنكف من أن يطلب العلم من أول الطريق، ثم بعد ذلك يستمر في هذه المهامة وهذه المفازة لا يدري أين يذهب يمينا وشمالا. وإذا سمع كلاما جميلا لأهل العلم قال لابد أن أقرأ هذا الكتاب، ثم يسمع كلاما يترك هذا الكتاب ويرجع إلى الثاني، ثم يسمع كلام عن كتب ابن القيم فيرجع إليها، ثم يسمع، بهذا ينتهي عمره على لا شيء. العمر ينتهي على شيء. ونجد كثير من طلاب العلم يتخبطون في قراءاتهم، فلا ترتيب ولا تنظيم ولا اتباعا للجادة المسلوكة عند أهل العلم. فالعلم يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى جدولة. فهذا الشاب الذي قرب منه مفارقة عصر الشباب بعد أن أمضى 16 عاما في الدراسة عنده بعض الخيوط التي يمكن أن يتشبث بها، وقد يشارك في بعض المسائل العلمية لأنه درسها في الجامعة مع أنه خفي عليه ما قبلها وما بعدها، فلا رابط بين العلم في صدره. مثل هذا يحتاج إلى أن يبدأ بطلب العلم من جديد. وليس بسر أن يقال إن بعض الخريجين بالنسبة لبعض زملائهم ممن هم معهم على كراسي الدراسة أن بعضهم يصلح أن يكون شيخا لبعض. لماذا؟ لأن هذا اهتم من أول الأمر ووجد من يوجهه في المرحلة المتوسطة في المعهد العلمي في هذا المحضن الشرعي الذي نسأل الله جل وعلا له الاستمرار والقوة والمزيد من ترسيخ العلم والاهتمام بمتون العلم الأصلية، وهي موجودة ولله الحمد إلى الآن. إذا وجد من يأخذ بيد طالب العلم من المرحلة المتوسطة ووجهه إلى من ينفعه الحضور عنده من أهل العلم، مثل هذا في الغالب أنه يسلك الطريق. لكن الإشكال في من لا ينتبه إلا بعد التخرج في الجامعة، ثم بعد ذلك توظف، قد يتوظف في القضاء وقد يتوظف في منصب يقتضي أن يعرض نفسه للإفتاء، وقد يتوظف في الدعوة ويعرض نفسه لأسئلة الناس. ثم بعد ذلك وبين أمرين، إما أن يقول لا أدري في جل المسائل، وهذا حرج كبير أن يأخذ راتبا في مقابل لا أدري، لأنه إنما وظف في هذا المرفق لينفع الناس، أو تحمله نفسه الأمارة بالسوء والكبر والحياء العرفي للحياء الشرعي أن يفتي بغير علم، وهو في هذه الحالة يضل بنفسه ويضل الناس. فأنا أقول من البداية يا أخوان لابد أن نمسك الطريق من أوله ونطلب العلم على الجادة، ويكون همنا تحصيل علم الوحيين الكتاب والسنة. ولا يعني هذا أننا نقتصر على القرآن صحيح البخاري صحيح مسلم إلى آخر، لابد أن نقرأ ما يعيننا على فهم الكتاب والسنة. ونحن في قراءتنا للغة العربية أجرنا كمن يقرأ القرآن ويفسر القرآن. لماذا؟ لأنه وسيلة، والوسائل لها أحكام المقاصد. أنت قرأت اللغة العربية من أجل إيش؟ من أجل أن تفهم الكتاب والسنة، لك أجر من يتعلم الكتاب والسنة. قرأت في علوم الحديث لكي تعرف ما يثبت وما لا يثبت من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لك أجر من يقرأ ويقرأ الحديث، لأن الوسائل لها أحكام الغايات. قرأت في أصول الفقه لتعرف كيف تتعامل مع النصوص نصوص الكتاب والسنة لك أجر من يتعلم ويعلم الكتاب والسنة، لأنك لا تتعلم هذا العلم بمفرده. نعم قد يكون بعض الناس يفني عمره بهذه الوسائل ولا يصل إلى الغايات، مثل هذا محروم، لأن هذه وسائل. كمن يمشي من أجل الخطى وأجر الخطى إلى المسجد، فإذا وصل باب المسجد وقف ما دخل، هذه وسيلة، وأجر الخطى إنما رتب من أجل الصلاة، فمن خرج إلى الصلاة لا ينهزه إلى الصلاة له بكل خطوة حسنة. فإذا اقتصر على الوسيلة، مشى تطهر في بيته وخطى إلى المسجد 50 خطوة 100 خطوة 1000 خطوة ثم وقف عند الباب، نقول هذا مثل من يتخصص باللغة العربية ولا يستعمل هذه اللغة في علم الكتاب والسنة وفهم الكتاب والسنة. وقل مثل هذا في كل العلوم الوسائل، لأن القصد من معرفة اللغة العربية فهم الوحيين، القصد من علوم الآلة عموما كيفية التعامل مع نصوص الوحيين، فليكن همنا الكتاب والسنة. ولا يمنع ذلك، لا يعني هذا أني أقول للأخوان لا تقرأوا في اللغة العربية، لا تقرأوا في أصول الفقه، ولا في علوم الحديث، ولا في قواعد التفسير، لا، هذه أمور لا بد منها لفهم الغاية التي هي نصوص الكتاب والسنة. كيف يتعامل شخص ما عرف اللغة العربية مع كتاب أنزل بلغة العرب؟ كيف يفرق بين الحقائق الواردة في القرآن، الألفاظ الواردة في القرآن، كيف يتعامل معها على أنها حقائق لغوية أو عرفية أو شرعية حتى يعرف هذه الحقائق؟ فعلى طالب العلم أن يهتم بهذا غاية الاهتمام، ويأخذ منه ما يكفيه ولا يزيد على ذلك. قد تحتاج الأمة إلى متخصصين في اللغة العربية يفيدون أهل العلم فيما يحتاجون إليه من عويص المسائل ودقائق المسائل، لكن والحمد لله ما يكفي لفهم الوحيين أمره ميسور. يعني من قرأ الأجرمية مع شروحها وحواشيها استفاد فائدة عظيمة، والأجرمية 5 ورقات ما تزيد، ثم إن أتبعها بالقطر، قطر الندى وألفية بن مالك، هذا نور على نور، لكن لا يكون على حساب نصوص الوحيين. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الأجرمية ثم القطر ثم الألفية تطلعت نفسه إلى ما هو أعظم من ذلك من شروح المفصل وشروح الكافية وشروح كذا وشروح. لا، نقول خذ من علم العربية ما يكفيك. وبعض الناس إذا قيل له علم العربية اقتصر على النحو، هذا الكلام ليس بالصحيح. العربية علوم وفروع متعددة، فطالب العلم يحتاج من علوم العربية كلها 12 علم، العلوم العربية 12 علما ما يحتاج إليه، يحتاج علم النحو، يحتاج علم الصرف، يحتاج علم المعاني، البديع، البيان، الوضع، الاشتقاق، إلى غير ذلك من العلوم. فقه اللغة، متن اللغة، يحتاج إلى العلوم كلها، لكن مع ذلك لا تكن هذه العلوم على حساب الوحيين، لا تكن هذه العلوم على حساب الوحيين. قد يقول قائل إن الكلية الجامعات في هذه البلاد وغيرها فيها أقسام للغة العربية، فيها أقسام للغة العربية، من هذا لتغلق هذه الأقسام؟ نقول لا، يا الأمة بأمس الحاجة إلى هذه الأقسام، لكن ما الذي يمنع أن يكون التطبيق في هذه الأقسام على الكتاب والسنة؟ يعني إذا شرح باب من أبواب النحو قال نطبق على القرآن، ثم جاء بسورة الفاتحة، نستخرج من سورة الفاتحة ما مر بنا في هذا الباب، ثم بعد ذلك الباب الثاني على مقطع من سورة البقرة أو من قصار السور، والباب الثالث، وهكذا. وبهذا يفهم الكتاب القرآن العظيم، وبه يفهم وترسخ لغة العرب، لأن القرآن بلغة العرب. قد يمر عليه في القرآن بعض الألفاظ التي فيها اختلاف مع اللغة العربية، فيما يقرر في قواعد العربية يوجد كلمات يسيرة في القرآن تختلف عما قرره النحاة، وعلى هذا لا بد أن نخضع النحو إلى أفصح الكلام ولا عكس، لا نتطلب إجابات وتقديرات تبعد بنا عن فهم القرآن من أجل قواعد وضعها النحاة. وقول خير ما يضبط به علم النحو التطبيق على القرآن، التطبيق على القرآن، وفي شرح الأزهرية من بعيد العهد أو هو شرح شذر الذهب في آخره إعراب قصار السور لتمرين الطلاب على إعراب القرآن وفهم اللغة في آن واحد. الآن لك عناية بالنحو، كثير من الطلاب يصاب بيأس بالنسبة لهذا العلم، لأنه يقول قرأت النحو حفظت الأجرمية والقطر والشروح وبدأت بالألفية لكن ما أشوف اللسان يتعدل، اللسان ما تعدل إلى الآن. نقول يا أخي لا تيأس، لأنك بتعلمك هذا العلم لا يلزم أن يقوم لسانك إلا إن كنت خطيب أو مدرس أو شيء من هذا، أو تكثر القراءة في الكتب على الشيوخ الذين يصححون لك ما تخطئ فيه. أما إذا لم تكن خطيب ولا مدرس ولا تقرأ على مشايخ، ثق ثقة تامة من لسانك لن يتعدل. لكن ماذا بقي لك من علم النحو؟ بقي الفائدة العظمى وهي فهم الكلام، لأن علم النحو يفيدنا أمرين: الأول تقويم اللسان وفهم الكلام. أنت إذا قرأت في القرآن أو في السنة وقد عرفت قواعد اللغة العربية، قد تكون في قراءتك لها شيء من اللحن ولا يتقوم بلسانك بهذا، لكن أنت تفهم الفاعل من المفعول من الحال من التمييز من غيرها، ولكل كلمة في موقعها معنى خاص. فلا ييأس من قرأ النحو على الجادة من المتن الطبقة الأولى إلى الثانية إلى الثالثة إلى أن ينتهي من هذا العلم ويقول أنا والله ما استفدت شيء. مع الأسف أن نجد هذا اليأس في نفوس كثير من طلاب العلم، ونقيم بعض الدروس في اللغة العربية ونجد بعض الكبار يتخلف عنه. لماذا؟ قال والله ما استفدت، حضرت الكتب ما استفدت. يا أخي ما تعرف تفرق بين التمييز والحال؟ قال كتابة أعرب لكن ما أنطق. قال ما يلزم يا أخي، أنت إذا ما استفدت الفائدتين لا تفوتك هذه الفائدة العظمى، وأنت بهذا تفهم الكلام، كلام الرب جل وعلا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم. ولا يمكن أن يزهد طالب العلم في علم العربية إلا إذا زهد في علوم الكتاب والسنة، لأنها بلسان العرب، بلسان عربي مبين. فعلى الإنسان أن يحرص على هذا أشد الحرص. وبعضهم يقول نفهم كلام الله جل وعلا بدون هذا التعقيد الذي في كتب النحو. قل يا أخي علم النحو لا يحتاج إلى تعقيد، لا يحتاج تقرأ في أوضح المسالك، كتاب معقد لا تقرأ فيه، تكتفي بالأجرمية والقطر وما كتب عليهما، إن سمت همتك إلى الألفية بها ونعمة، وإلا أنا أضمن لك أن تتقن العربية من هذين الكتابين مع شروحهما. بعض الأحكام الشرعية يتغير الحكم فيها تبعا لتغير الإعراب، ويمثل لهذا بحديث زكاة الجنين زكاة أمه، وبعضهم يروي زكاة الجنين زكاة أمه. وش الفرق؟ قلنا زكاة الجنين زكاة أمه برفع الجزئين، قلنا أن زكاة الجنين هي زكاة أمه فلا يحتاج إلى تذكية، وبهذا قال الجمهور. لكن إذا قرأنا بالرواية الأخرى النصب زكاة الجنين زكاة أمه، قلنا منصوب على نزع الخافض والتقدير كذكاة أمه، فيلزم أن يذكى مثل زكاة أمه. وبهذا يقول الحنفية تغير الحكم ولا ما تغير؟ تغير الحكم. وأعظم من ذلك قول الأصمعي وجمع من أهل العلم، قالوا أن الذي يلحن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم يخشى عليه أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. إذا قلت إنما الأعمال بالنيات، يعني أنت قلت على الرسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقل، إذا قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات كذبت عليه. الرسول ما قال هكذا، إنما قال إنما الأعمال بالنيات. فنهتم لهذا الأمر. طالب العلم إذا تعلم النحو ما تعلم الصرف يقع في حرج كبير، الصرف لا بد منه، لكن لا يعني أننا نقرأ الشافية وشروح الشافية نقتصر على المختصرات في هذا الفن. يحتاج طالب العلم أيضا إلى علم البيان وعلم البديع وعلم المعاني، يحتاج إليها حاجة شديدة ماسة. يعني كيف نستخرج إعجاز القرآن بغير هذه العلوم؟ لا بد أن نقرأ هذه العلوم لكي نعرف قيمة هذا الكتاب العظيم الذي تحدى به العرب. بعض الناس يقرأ القرآن وكأنه كلام عادي، كأنه كلام، وهذا كلام ليس بالصحيح. بل إذا عرف هذه العلوم وقرأها وجد أن القرآن لا يضاهيه أدنى أي كلام، والعرب الفصحى تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور بسورة من مثله. لكن هل يمكن أن يتحدى العرب أن يأتوا بآية؟ ما حصل هذا التحدي بآية، ما حصل. لكن آية تعادل أقصر سورة يمكن أن يتحدى بها، أما مجرد آية ثم نظر مدهامتان، العرب لا يعجزون أن يقولوا ثم نظر، فلم يحصل التحدي بآية. على كل حال، طالب العلم لابد أن تكون نظرته متكاملة وشاملة، ولذا يشترطون لمن يتصدى لتفسير القرآن أن يعرف جميع العلوم، أن يعرف جميع العلوم، لأنه قد يشكل عليه أشياء في تفسير القرآن لا يحلها إلا فقيه، لا يحلها إلا محدث، لا يحلها إلا لغوي، تشكل عليه بحيث لا يحلها إلا من علماء البلاغة، وهكذا. فطالب العلم عليه أن يأخذ، ولا يعني أنه يوغل في كل علم بحيث لا يصير هو الهم أجمع، لا، يأخذ من كل علم ما يكفيه. وهناك مختصرات في سائر العلوم نافعة، وأهل العلم ما قصروا، رتبوا هذه الكتب وصنفوها وجعلوها على طبقات تناسب المتعلمين وطبقاتهم، فجعلوا للمبتدئين كتب، وجعلوا للمتوسطين كتب، للمتقدمين كتب، وكتب العلم التي تشرح موجودة، والأشرطة وكلام أهل العلم في هذا كثير. وعلم العربية نحتاجه أيضا في السنة، وعرفنا اختلاف الحكم تبع لاختلاف الإعراب، وعرفنا أن الخطر الذي عبر عنه الأصمعي وغيره بإدخال من يلحن في الحديث بحديث من كذب، نعم قد يكون هذا غير متعمد فيخرج من هذا، لكنه كونه يلصق بهؤلاء ولو من وجه أنه كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، إنسان لا يريد أن يقع في هذا ولو لم يكن عن قصد، ولو لم يكن عن قصد. وحديث من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، هذا مخيف، يعني ما يلزم أن تراه أنت، لو رأه غيرك أنه كذب فأنت واقع في هذا الوعيد، وأنك أحد الكاذبين، والكاذب عليه من الله ما يستحق كما جاء في النصوص. لا بد أن نتعلم العلم، وأنتم لا شك أنكم من طلاب العلم وأخذتم منه بقسط كافي إن شاء الله تعالى، لكن المزيد هو المطلوب. والله جل وعلا ما أمر نبيه من الاستزادة من شيء إلا من العلم، وقل ربي زدني علم. فنحن بحاجة ماسة إلى الازدياد من العلم. بعض الناس يقول أنا والله تخرجت درست 20 سنة 25 سنة والآن أحمل أعظم الشهادات، إلى متى؟ نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قيل له وقل ربي زدني علم، وقل ربي زدني علم. وبعض الناس يقول أنا والله درست 10 سنين 20 سنة 30 سنة وإذا سئلت عن شيء ما قدرت، ما استفدت فأترك. يقول يا أخي النتيجة ليست بيدك، النتيجة عند الله جل وعلا، عليك أن تبذل السبب، فبذل السبب منك مطلوب. من سلك طريقا، السبب سلوك الطريق، ابذل سلوك الطريق، فسلك الطريق يتضمن لك النتيجة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حضر معنا بعض عند المشايخ بعض الناس أدركناه في 75 من العمر، درس على شيوخنا وعلى شيوخهم وكان زميلا لشيوخهم، فدرس مع الشيوخ ومع شيوخهم ودرس مع الطلاب وتأخر عنا في الطلب حتى مات عن ما يقرب عن 90 سنة، لكنه بالفعل ما أدرك شيء، لأنه إذا سمع شيئا يحثه على العمل عمل به. فهذا مع صدق النية سهل الله جل وعلا بالطريق إلى الجنة، فالنتيجة مضمونة، النتيجة في الآخرة مضمونة. لك في الدنيا هل ضمن لك أن تكون عالم؟ لا، ما ضمن لك أن تكون عالم، ولذا اليأس ما هو بوارد، ليس بوارد لا في العلم ولا في العمل. لأن بعض الناس أيضا في النسبة للعمل يقول حاولت وعجزت. كيف حاولت؟ حاولت الإخلاص وما قدرت. يأتي كثير من طلاب العلوم الشرعية والكليات يقولون والله حاولنا الإخلاص، ومن شرط العلم الإخلاص لأنه من أمور الآخرة المحضة، لا يجوز فيه التشبيك، فأخشى أن أكون من أول من تسعر بهم النار. أترك طلب العلم؟ قالوا لا تترك ولا تيأس، الترك ليس بحل، الترك ليس بحل، لكن عليك أن تجاهد، تجاهد نفسك، وحينئذ إذا علم الله منك صدق النية أعانك. بعض الناس يقول حاولت قيام الليل وجاهدت نفسي عجزت، نقول السلف كابدوا قيام الليل سنين، ولا بد من تجاوز المرحلة، مرحلة الاختبار، فإذا تجاوزت مرحلة الاختبار ونجحت في الأخير تتلذذ. في الطلب، في بداية الطلب، طلب العلم شاق، أقرانك وأقاربك في استراحات مبسوطين على ما قالوا، يتمشون وينبسطون وتجاذبون أطراف الحديث وانظرون إلى أخبار العالم، وأنت جالس مزاوية في بيتك تقرأ كتاب أو في مسجد بين يدي شيخ. فالنفس فيها صراع في أول الأمر، لكن هذه مرحلة امتحان، فإذا صبرت واحتسبت الأجر من الله جل وعلا وأخلصت وصدقت اللجأ إليه، لا شك أنك تكون في نعيم، في جنة لا يدركها مثل هؤلاء، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، كما قال من قبل، يعني هم في جنان لو يعلم بها الملوك لجالتوهم بالسيوف. يعني عطاء ابن أبي رباح مبتلى بعلل كثيرة، بتشويه خلقي وعلل في جميع أطرافي وفي لوني وفي شكلي وفي وجهي، وإذا جلس في المسجد الحرام الملوك كأنهم أطفال بين يديه. ما الذي رفع هذا؟ بما رفع مثل هذا؟ رفع بالعلم. فإذا أدركت مثل هذه الأمور وقرأت ما أعد الله جل وعلا للعلماء العاملين في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا شك أنك سوف تنسى كل ما يتلذذ به الناس من أمور دنياهم. يعني في العام الماضي والذي قبله أيام سوق المساهمات فقدنا بعض طلاب العلم، عين فلان وقال والله انشغل بالمساهمات، كان من الملازمين للدروس في جميع الأوقات، في النتيجة حصل ما حصل، ثم يلا عاد حسب الأرباح والخسائر، ماذا خسر هذا الذي ترك الدروس، وما الذي خسره من ترك الأسماء؟ عرف بعض طلاب العلم انشغلوا بهذا نسيوا العلم، والله أننا نختبرهم في بعض المسائل الصغيرة التي كانوا يقررونها على الطلاب ويساعدون الشيخ في تقريرها نسوها، وبعضهم نسي القرآن، وبعضهم يصلي صلاة ببدنه وليس للقلب أي نصيب. يعني ماذا خسر هذا الشخص في مقابل حطام الدنيا؟ خسر شيء عظيم، بينما الذي لزم الدروس وأدرك من العلم ما أدرك، وإذا ذهب إلى صلاته لا مرتاح مقبل على ربه، إلى هذا ما فاته شيء، الدنيا الحمد لله ملحوق عليه. لكن من الخاسر في الحقيقة؟ ألا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، الخسران في القيامة ما هو في الدنيا. قد يخسر الإنسان، قد تصيبه ضائقة مادية، قد يشتغل في تجارة ويخسر، لكن هذا ليس هذا كل كسر، فإن الدين يجبره، وليس لكسر قناة الدين جبران. فعلى الإنسان أن يقبل إلى ما خلق من أجله، حصل هذا الهدف، ثم بعد ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا التي تستعين بها على تحقيق هذا الهدف. أما أن تجعل الدنيا هي الهدف، وقد رأينا من عوام المسلمين، والآن بعض علماء المسلمين مع الأسف وبعض طلاب العلم، من ينطبق عليه تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، صلى الله العافية، وإذا شيك فلا انتقش. نعرف من دهاتهم من عوام المسلمين تأتيه البضائع من الشرق والغرب ويخبرك بأسعارها وفوائدها في لحظة، ما يحتاج آلات، أفضل من الآلات وأسرع من الآلات، لكن لا يعرف يقص ظافره، وإذا أصابته شوكة يطلب من يشاء. وهذا حاصل بالفعل، يعني ما هو خيال، إنما هذا حاصل بالفعل، ولبس الساعة سنين ثم خلعها ما يعرف لها، ومع ذلك يخبرك عن أمور الدنيا بدقة. فالمسلم مخلوق لتحقيق العبودية، ومع ذلك هذه العبودية تحتاج إلى شيء من الدنيا، تحتاج إلى شيء من الدنيا، فينتبه لشيء من دنياه، كما قال الله جل وعلا: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. والحال الآن في وضع المسلمين العكس تماما، كأنما خلقوا للدنيا ويحتاجون إلى من يقول لهم ويتعاهدهم: ولا تنسى نصيبك من الدين، على العكس تماما. فعلى الإنسان أن ينتبه لنفسه قبل فوات الأوان. والآن أكثر الحضور واللحم من الشباب الذين هم في عصر الإمكان. الكلام عن الكتب وترتيب الكتب وماذا يقرأ وماذا لا يقرأ، يعني فيش أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، وهذه موجودة في الأسواق، لسنا بحاجة إلى الكلام عليها مرة أخرى. العلم وطالب العلم والعالم والذين أوتوا العلم قد رفعهم الله درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ودرجات 20 سنتي مثل درجة الدنيا، نعم 20 سنتي الدرجة الواحدة، لا الدرجة من بين السماء والأرض، ودرجات ما هي بدرجة ولا درجتين ولا كذا. فننتبه لمثل هذا الأمر. هذا بالنسبة للعلم، وهذه كلمة يعني مختصرة. بالنسبة للعمل، يوجد في صفوف طلاب العلم مع الأسف أنه يأخذ العلم مجردا ويشكو من عدم ثباته في نفسه، ينسى العلم، يقول خليك اعمل بهذا العلم ثم بعد ذلك يثبت. والعلم كما يقول علي رضي الله عنه يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وكم من شخص تعلم من العلوم الشيء الكثير ثم بعد ذلك في النهاية نسي. لماذا؟ لأنه لا يعمل. العلم النظري المجرد لا يثبت. لو أن إنسانا أخذ مصنف 300 صفحة مثلا في تعلم قيادة السيارة وفي تفكيك المكينة وتفكيك كذا، يعني كل ما يتعلق بالسيارة، هو قرأ الكتالوجات القديمة والحديثة وكذا، لكنه ما باشر، ما معه مفك ولا عنده بيتعلم هذا. لا بد من العمل، لا بد من العمل. فالعمل يثبت به العلم، والأعمال المتاحة في شرعنا والله عند كثيرة جدا. يعني بعض الناس قد يصعب عليه ويشق عليه أن يساعد الناس ببدنه، يقول يا أخي ساعد الناس وابذل في ما تستطيع برأيك مثلا، إذا جاء أحد يستشيرك فمحض النصيحة. العمل الخاص الذي لا يتعدى، صيام النوافل، قيام الليل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي الناس بأمس الحاجة إليه الآن. المنكرات تزيد، المنكرات الآن في محافل المسلمين تزيد، فلا بد من التعاون على إزالتها وإنكارها، لكن بطرق تترتب عليها المصلحة ولا يترتب عليها أدنى مفسدة. والإنسان ولله الحمد في هذا البلد ما في أحد يمنعه من أن يقول لشخص رآه في طريقه إلى المسجد: صلي يا أخي، صلي جزاك الله خير، الآن الإقامة قربت والمسجد قريب وقد سمعت الأذن ولا عذر لك، ورأس مالك الصلاة، أعظم أركان الإسلام. في أحد يمنعه من هذا؟ يرى شباب يلعبون كرة أو غيرها يقول لهم صلوا، يرى صاحب محل مفتوح بعد الأذان يقول له سكر. ولو أن الناس تتابعوا على هذا وتعاونوا عليه ما وجدنا هذا التساهل الموجود في أسواق المسلمين ومحافلهم. فالاهتمام بهذا الشأن الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم المهمات وأولى الأولويات بالنسبة لجميع المسلمين، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه. واللسان والله الحمد مستطاع بالأسلوب المناسب، بالأسلوب المناسب الذي لا يترتب عليه مفاسد. الأمة إنما فضلت على غيرها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شأنه عظيم. لماذا لعن؟ بأي شيء لعن بنو إسرائيل؟ نعم، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كانوا لا يتناهون عن منكر فعل، هذا السبب. فإذا وجدنا المنكر ولا ننكره، ولا يعني هذا أن الواحد يأخذ عصا ويطلع يضرب هذا لا لا أبدا. الشرع ولله الحمد جعل لك فسحة، لا تستطيع أن تغير بيدك، وكل إنسان في بيته يستطيع التغيير بيده، ومن له ولاية على شيء يستطيع التغيير بيده، لكن إذا لم يستطع فالخيار الثاني التغيير باللسان، وهذا مقدور عليه في بلادنا ولله الحمد، ولا يوجد من يمنع من التغيير باللسان إذا لم يوجد هناك مشكلة أو مفسدة أعظم من هذا التغيير. المقصود أن علينا أن نتكاتف على هذا المرفق العظيم وننوء بالحمل مع إخواننا الرسميين، ولعل الله جل وعلا أن يدفع عنا، لعل الله جل وعلا أن يدفع عنا. فالمنكرات لا شك أنها سبب لمقت الله وغضبه، لمقت الله وغضبه. وفي الحديث الصحيح أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث. يعني عندنا صالحون كثر ولله الحمد، عندنا علماء عاملون، عندنا دعاة قضاة، عندنا أخيار، عندنا زهاد، عندنا عباد، لكن الخبث كثر فيخشى علينا، ولا نستطيع أن نرد هذا الخبث إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قدم على الإيمان، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف على النهي عن المنكر على الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يصح بدون إيمان، إلا أنه من أجل أننا فضلنا به على سائر الأمم قدم، وإلا فالأمم السابقة كلهم يؤمنون بأنبيائهم، يعني من كتب له اتباع الأنبياء يؤمنون. أيضا هناك أعمال خاصة على طالب العلم أن يلتزمها ليعان على طريقه ومشواره في طلب العلم، يستعين بقراءة القرآن على الوجه المأمور به بالتدبر والترتيل، وأيضا يكثر من تلاوة القرآن ليحصل على الأجور العظيمة، بكل حرف 10 حسنات، كل حرف 10 حسنات، إنسان في ربع ساعة يقرأ جزء يحصل له 100,000 حسنة، وليكثر من هذا ويجعل له وقت للتدبر والنظر في كتاب الله والاعتبار. ولقد استرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ لا بد أن نعتبر، لا بد أن نتذكر، لا بد أن نذكر أنفسنا ونذكر غيرنا بالقرآن. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، لكن من الذي يتذكر؟ هو الذي يخاف الوعيد. أما الإنسان الغافل الساهي اللاهي هذا نصيبه من هذا قليل. ومع الأسف أن البعض من ينتسب إلى طلب العلم عنده شيء من الجفاء بالنسبة للقرآن، فتجده إذا تيسر له أن يحضر إلى المسجد قبل الإقامة وصلى الركعتين، إن بقي وقت أخذ مصحف وقرأ ما تيسر ورقة أو ورقتين، ويكون القرآن عنده على ما يقول الناس على الفرغة إن وجد وقت ولا. فهذه مشكلة يعايشها كثير من طلاب العلم حتى من الحفاظ. بعض الطلاب إذا ضمن حفظ القرآن انتهى دور، نقول لا يا أخي الآن جاء دورك، الآن جاء دور التلاوة التي رتب عليها أجر الحروف، وجاء دور الترتيل والتدبر والاستنباط والتذكر والتذكير بالقرآن، الآن جاء دوره. فأهل القرآن لهم هذه الخاصة، هم أهل الله وهم خاصته، وينبغي أن يعرفوا بما لا يعرف به غيرهم، كما قال ابن مسعود يعرف بصيامه، يعرف بصلاته، يعرف بقيامه، يعرف بتلاوته، يعرف بنفعه الخاص والعام، يعرف بإقباله على الله جل وعلا إذا غفل الناس. فصاحب القرآن له شأن عظيم. أيضا مما يوصى به المسلم عموما لا يزال لسان رطب بذكر الله جل وعلا، والذكر لا يكلف شيء، الذكر لا يكلف، يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمده، بالتجربة تحتاج إلى دقيقة ونصف، تحتاج إلى دقيقة ونصف، ما يحتاج مثل الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا أن يأخذ الإنسان سيف ويقتل نفسه ليتوب الله عليه، ما يلزم هذا. سبحان الله وبحمده حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ما لازم الاستغفار؟ والاستغفار فوائده شيء لا يخطر على البال، يعني له دور في شرح النفس وطيب العيش وكثرة المال والولد والبركة في الرزق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك وله الحمد على كل شيء قدير. 10 مرات كمن أعتق 4 من ولد إسماعيل، 10 مرات تقال بدقيقة، 100 مرة عاد هذه أمر لا يكون أحد مثله إلا إذا أتى بمثله أو زاد. حرز من الشيطان و100 درجة ويمحى عنه 100 سيئة، وكمن أعتق 10 من ولد إسماعيل أجور. لكن يا أخوان الحرمان ليست له نهاية. تجد كثير من الناس إذا ذهب إلى أمر من الأمور وجد صاحب الأمر غير موجود، ولا خرج مشوار يأتي بعد ربع ساعة. الربع الساعة 15 دقيقة هذه أثقل عليه في الانتظار من 15 سنة. تجده يتوهم ويتأسف ويتألم، وشوين يخرج شوين يدخل ينتظر. هذا لماذا؟ ما عود نفسه على الذكر. يعني لو شرع في قراءة جزء من القرآن بربع هالساعة، ألا يود أن يتأخر صاحبه حتى يكمل هذا الجزء؟ إذا كان له ورد ونصيب يومي من القرآن، ألا يتمنى أن تتأخر الإقامة قليلا حتى يكمل قراءته؟ والله هذا الحاصل يا إخوان. لكن الذي يتخذ القرآن لمجرد إمضاء وقته ويتخذ الذكر لذلك ما يفلح، بس ينتظر الإقامة وينتظر الباب متى يأتي الإمام. لماذا؟ لأنه ما عود نفسه ولا تعرف على الله في الرخاء ليعرف في مثل هذه الشدائد. لكن لو تأخر الموظف الذي ينتظره 10 دقائق أو ربع ساعة وتعود في إن كان لا يحفظ القرآن في جيبه جزء من القرآن قرأه، يكفي 100,000 حسنة، أفضل من العمل الذي جاء من أجله، أفضل بكثير من العمل الذي جاء من أجله. لكن باعتبارنا ما عودنا أنفسنا على هذا نتضايق كثيرا. الإنسان في طريقه في مشواره رايح وجاي ويضيع أكثر أوقات الناس في السيارات الآن، وكثير من الناس لا يحسن استغلال مثل هذه الأوقات. اقرأ قرآن، اذكر من الأذكار ما جاء الشر على بالحث عليه، اسمع أشرطة علمية تستفيد. مقصود الإنسان أن يحفظ الوقت، لأن العمر هو عبارة عن هذه الأنفاس وهذه الدقائق وقبلها الثواني وبعدها الساعات. هذا هو عمر الإنسان، بل هذا هو حقيقة الإنسان. فإذا ضيع الإنسان نفسه فعلى ما يحافظ؟ إذا ضيع الإنسان نفسه يعني انتهت بالكلية، ما سوى شيء. وكم من شخص يمد له في العمر إلى 100 سنة، فإذا طلب من أهله وذويه ماذا أنجز خلال هذه 100 سنة؟ والله ما نشوف شيء. وبعض الناس يبارك له في عمره، عمر بن عبد العزيز مات ما كمل 40، عمر بن عبد العزيز ما كمل 40، شوف الذكر إلى الآن، الذكر الحسن. وكثير سعيد بن جبير ما كمل 50، النووي 46، وملأ الدنيا مساجد الدنيا كلها يقال قال رحمه الله تعالى. فعلينا أن نحرص على هذا. ثم قد يقول قائل: ما السبب في هذه البركة؟ ما السبب في هذه البركة؟ إن رأنا أناس طالت أعمارهم لكن ما كتب لهم مثل هذا الذكر الحسن، بحيث يقال على كل لسان رحمه الله. جاء شخص إلى هشام بن عبد الملك وقال له: إن أباك منحني قطعة أرض. ثم جاء عمر بن عبد العزيز فأخذها مني، ثم جاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله فأخذها مني. قال: سبحان الله، الذي أعطاك الأرض ما قلت رحمه الله، والذي أخذها منك تقول رحمه الله. قال: شو سوي بهن؟ كل الناس تقول هذا، ما يذكر اسمه إلا رحمه الله. فعلى الإنسان أن يحرص لتحقيق مثل هذه الأمور. وكم من شخص تجري أعماله بعد وفاته 100 سنين. لماذا؟ لأنه دل الناس على هدى، علم الناس الخير، ألف مصنفات يستفيد منها الناس وأجورهم ماضية، أو علم صالح ينتفع به وبعض الناس على العكس مئات السنين تجري عليهم الأوزار لأنهم علموا الناس بدع وصنفوا كتب بدع صار الناس يتأثرون بها فعليهم أوزارهم. ومن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فعلينا أن نهتم لأنفسنا ونحتاط لها. والموضوع على المذكور في الإعلان موضوع متشعب ولا ينتهي، ولا ندري ماذا بما نبدأ ولا بما ننتهي، لكن لعل الأسئلة تبين شيء من المراد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.